إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع المهندس نون ألف واو، يقول في رسالته: أجتهد في رمضان قدر وسعي في الصيام والقيام وقراءة القرآن والعمل الصالح، فكيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني هذا الاجتهاد في شهر رمضان المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكتاب ربنا صادق، وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم صادق، وكل إنسان فينا فهو يؤدي الفرائض أعلم بحاله من الإخلاص في العبادة والإقبال على الله فيها وفي حسن أدائها. وكل صائم عليه أن يراجع نفسه بعد أن امتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وصار كالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يعصون ربهم ويفعلون ما يأمرون. يسأل المسلم نفسه: هل استشعر حلو الطاعة بامتناعه عن المباحات استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى إذعانا وتصديقا بما أمر الله تعالى به؟ إذ هو الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا. ولا شك أن الأمر بالصيام ليس فيه تكليف بما لا يستطاع، لأن الله يأمرنا بما فيه استطاعتنا، إذ يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويؤكد ذلك أن الله رخص للمسافر والمريض الفطرة في رمضان، وعليهم القضاء في أيام أخر في غير رمضان. يقول تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعلى علي كرم الله وجهه لبيان حقيقة التقوى التي بها يعني يعرف المرء حقيقة العبادة التي قام بها كالصيام. يقول رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فالخوف من الجليل إنما هو استشعار الصائم بمراقبة الله سبحانه وتعالى له في حله وترحاله، في جهره وسره، منفردا أو مع الناس. ومن ثم فالصائم لا يتكلم إلا بخير، وهو بعيد عن الشر، بعيد عن مخالطة أهل السوء أهل اللغو، لا يسعى إلا في الخير، لا يأكل إلا من حلال، متجنبا الحرام في مطعمه ومشربه، صادق في وعده، لا يخون ولا يغش في تجارته، يصل رحمه، يدفع السيئة بالحسنة. إن سابه أحد أو شتمه قال له: إن امرؤ صائم ثلاثا، يأمر بالمعروف برفق، ينهى عن المنكر بأسلوب هادئ، يراعي حال من يخاطبه، امتثالا لقول الله تعالى: فقول له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى. فالصائم بمراعاة هذا الجانب فقط من جانب التقوى التي أشار إليها الإمام علي كرم الله وجهه قد فاز بالدرجات العليا إن شاء الله، فما بالكم لو استجمع الصائم كل خصال التقوى التي أتى بها الإمام علي. وبهذا الاستشعار الجيد للمراقبة ارتقى الصائم لمرتبة الإحسان وهي أن يعبد المرء كأنه يرى المولى سبحانه وتعالى. في الحديث الشريف في سؤال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة السيدة صفاء محمد من حي المشتل بمحافظة الفيوم، تقول في رسالتها: ما فضل ليلة القدر؟ وهل تكون في رمضان من كل عام؟ وهل هناك أدعية مخصوصة في هذه الليلة المباركة؟ وكيف نفوز بها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد من الله تعالى على الأمة المحمدية بأن اختصها على غيرها من الأمم بخصائص عديدة، منها تلك الليلة المباركة وهي ليلة القدر التي أنزل الله تعالى فيها سورة قرآنية باسمها تتلى إلى قيام الساعة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تبين هذه السورة القرآنية فضل وخصائص ليلة القدر، فلقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة في هذه الليلة المباركة، ثم ظل القرآن الكريم يتنزل على الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه مفرقا طوال فترة البعثة المحمدية. والعمل الصالح في هذه الليلة أفضل عند الله تعالى من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر يعدل 83 سنة وأربعة أشهر. في هذه الليلة المباركة ينزل جبريل عليه السلام والملائكة بالخير والبركة والرحمة والمغفرة، هي ليلة خالية من الشر والأذى، وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر، وتكثر فيها السلامة من العذاب، فهي سلام كلها، هي ليلة مباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويقدر الله سبحانه وتعالى فيها كل ما هو كائن في السنة كلها. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ويشرع في هذه الليلة الشريفة قيام ليلها بالصلاة وبكل ألوان العمل الصالح والطاعة والبر وعمل الخير. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشرع في ليلة القدر الاعتكاف، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر، ويشرع فيها الدعاء والتقرب إلى الله تعالى بالدعاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وفي الأوتار، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو قول أكثر أهل العلم. وليلة القدر موجودة لم ترفع، وستظل باقية في كل شهر رمضان إلى يوم القيامة. وعلامات هذه الليلة المباركة أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس فيها شعاع. جاء في صحيح سنن الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي لفظ آخر لمسلم: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. هذا والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن نكون من عتقائه في شهر رمضان المبارك. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. واللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.